أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نفرق بين الكبائر والصغائر؟ الكبائر، كبائر الذنوب، تختلف عن الصغائر في حدها وفي حكمها، في حدها وحكمها. والضابط في هذا الباب أن تعرف حد الكبيرة، أن تعرف حد الكبيرة والضابط الذي تعلم به الكبيرة. فإذا علمت ضابط الكبيرة فإنما دون ذلك فهو من الصغائر، فإنما دون ذلك فهو من الصغائر. ولهذا قال بعض المتقدمين: الصغيرة ما دون الحدين. إذن لابد أن تعرف حد الكبيرة وضابط الكبيرة، فإذا عرفته فما دون ذلك فهو من صغائر الذنوب، فهو من صغائر الذنوب. والكبيرة ذكر لها العلماء ضابطا، وتراه في أوائل كتاب الإمام الذهبي رحمه الله الكبائر، وهو من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب وأنفعها. فالكبيرة هي ما صدر بلعن أو دخول نار، أو قيل في صاحبها ليس منا أو لا يؤمن، أو ذكر الغضب، غضب الله، أو عدم دخول الجنة أو نحو ذلك. فما كان من أو ما كان في حد في الدنيا من جلد أو قتل أو نحو ذلك فهذه كبائر، وما دون ذلك من الذنوب فهو صغائر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع تكرار دعاء إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط؟ هذا الدعاء يؤتى به عند الصعود للصفا في أول الأمر، يشرع في أول الأمر عندما يصعد المرء للصفا يأتي به، ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم بعد ذلك كل شوط يستقبل القبلة ويكبر ثلاثا ويهلل أيضا ثلاثا، ثم يدعو بما تيسر، ثم بعد ذلك يمضي إلى استكمال سعيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع للمرأة أن تحج بدلا عن رجل متوفى؟ نعم، يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر عن المرأة، ويجوز للمرأة أن تعتمر وتحج عن الرجل، وأيضا الرجل عن الرجل والرجل عن المرأة، كل ذلك سائغ ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أدرس في مدينة ثول، فهل أحرم من مكاني أو لا بد من الذهاب إلى ميقات الجحفة؟ ثول على ما أذكر هي بعد ذي الجحفة، إلى مكة أقرب هي من الجحفة. فمن كان داخل المواقيت فإنه يحرم من حيث أهل، كما جاء بذلك السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يرجع الإنسان للميقات، لأن من كان داخل المواقيت فإنه يحرم من حيث أهل، حتى وإن كان الميقات قريبا له فإنه لا يرجع إليه، وإنما يحرم من حيث أهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن، قال: ومن كان داخل مواقيت أنشأ من حيث أهل، أو كما جاء عن صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول: متى ينتهي وقت ذبح الأضاحي؟ بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، إذا غربت الشمس انتهى وقت الأضاحي. وينبغي أن يكون الذبح للأضحية من بعد، وقتها يبدأ من بعد صلاة العيد في يوم النحر، ويمتد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، فإذا غربت الشمس انتهى الوقت. نعم. يقول: هل يجوز لي صوم أيام، أو هل يشرع لي صيام أيام البيض في شهر ذي الحجة؟ أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام التشريق أيام أكل وشرب، ولم يرخص في صيامها إلا للحاج الذي ليس عليه هدي، فإنه رخص له في هذا الصيام. أما من سوى الحاج فإن ليس له أن يصوم أيام التشريق، لأنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب، فيؤجل الصيام إلى ما بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تجاوزت ميقات ذي الحليفة دون أن أخلع ثيابي، وبعد أداء العمرة قمت بصيام 3 أيام كفدية ارتكاب المحظور، فهل فعلي صحيح؟ الخطأ الذي عندك ليس ارتكاب محظور، هو تجاوز الميقات، هو تجاوز للميقات بدون إحرام. أما إن كنت عقدت النية في الميقات بالإحرام وأبقيت على ثيابك، فهذا فيه ارتكاب المحظور، والفدية فيه هي أنه مخير بين أمور 3: صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو ذبح شاة لفقراء الحرم. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا العمل معصية، ولا ينبغي الإنسان أن يبدأ حجه وأن يدخل حجه وطاعته هذه لله بالمعصية، لأن من شرط الحج كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا يدخل حجه بالمعاصي إن كان متيسرا له يحج، وإن كان ليس متيسرا إلا بارتكاب المعاصي لا يفعل، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يسكن بين ظهراني الكفار؟ نصيحتي لمن يسكن بين ظهراني الكفار أن يعمل على حفظ دينه ودين ولده، وفي الغالب والله أعلم أنه لا يبقى له دينه مع الإقامة بين ظهراني الكفار، وفي هذا خطورة عظيمة عليه في دينه وعلى ولده وعلى ولده وعلى أهله، خطورة بالغة، وهذا يدركه كثير من الناس. فحفظ الدين الذي هو رأس الأمر مقدم على تحصيل الراحة الدنيوية من مسكن أو راتب أو عمل أو غير ذلك، حفظ الدين مقدم، فإن الدين هو رأس الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، الحديث، هل إذا تطهرت في المسجد النبوي ثم ذهبت إلى قباء يحصل لي الأجر؟ الحديث فيه من تطهر في بيته، والمعنى أنه خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة في مسجد قباء، ليس له حاجة إلا أن يصلي، فهمته منذ خرج من بيته متطهرا أن يصلي في مسجد قباء، مستجمعا أمره على هذه الطاعة وهذه العبادة الجليلة، فيفوز بهذا الثواب. ومن تطهر في دورات المياه القريبة من المسجد النبوي وتحرك منها إلى مسجد قباء لم يخرج إلا لهذا العمل، يرجى إن شاء الله أن يفوز بهذا الثواب، وفضل الله عز وجل واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بماذا تنصحوني، سكن المدينة أم الخطابة والتدريس خارج المدينة؟ كثير من الصحابة ماتوا في غير المدينة مع إدراكهم لمكانة المدينة، فإن كنت تعلم من نفسك أن في بقائك في المكان الذي أنت فيه نفع عام وفائدة كبيرة للناس في تعليمهم للدين وتفقيهم في العبادة وشرح السنة وبيان التوحيد من خلال الخطابة والدروس، إن كنت تعلم من نفسك نفعا في مكانك فلا تقطع عن الناس هذا الخير، لأن النفع المتعدي ثوابه عند الله سبحانه وتعالى أعظم من النفع القاصر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل لي أن آخذ جزءا من إرث أبي وأتصدق به للمحتاجين، أو الأفضل أن أتركه لإخواني؟ إرث الأب ميراث، ليس لك أن تتصرف فيه، هو ميراث، إلا أن تصدق الأبناء جميعا عن طيب نفس ببعضه لوالدهم، أو يكون الوالد أوصى، إن كان أوصى لا بد أن يعمل بالوصية، إذا أوصى بالثلث أو أقل من الثلث أو الربع أو العشر أي قدر، إن كان أوصى فوصية الوالد نافذة، وأما إذا لم يوص فالمال ميراث للأبناء، وإن طابت نفوسهم وأخرجوا من هذا المال قدرا بنوا به مسجدا أو جعلوه صدقة أو حفروا به بئرا أو غير ذلك من الأعمال فإنهم يؤجرون، وهذا من برهم بوالدهم، من برهم بوالدهم، مع أن بعض الأبناء حتى في هذا الباب يشح رغم المال الكثير الذي تركه له والده، حتى إن بعضهم ليقول في هذا المقام لا أفعل، لو كان يريد يتصدق يتصدق هو في حياته، هو يتصدق في حياته، وطالما أن ما تصدق أنا ما أفعل، أنا محتاج لهذا المال. والمهم أن هذا إرث، هذا إرث، يعني إن اتفق الأبناء، أما من دونه ما كذا تخرج لا، هذا حق لهم، ولو شرحت لهم وحفظتهم ووافقوا عن طيب نفس فإن الجميع يؤجر على ذلك، وهذا من البر بوالدهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الجهاد في سبيل الله، فإلى أين أذهب وبماذا تنصحوني؟ هذه مسألة كبيرة، لأن كثير من الأمور التي تحصل يكون فيها جنايات على الأنفس وعلى الغير، وهي ليست من الجهاد في سبيل الله في شيء. ولهذا كثير ممن تهور واندفع والتحق ببعض الجهات التي تسمى جهادية ندم على الذهاب، وجد عندهم أمور ليست من الجهاد في شيء وندم على ذلك ندامة شديدة، ورأى عندهم من الخلل والفساد ما استوجب عدم الالتحاق بتلك الجهات وإن سمت نفسها أو رفعت راية الجهاد. ما كل من يرفع راية الجهاد يكون مجاهدا، لكن الجهاد في سبيل الله ينبغي أن يكون بضوابطه وشروطه المعروفة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والفقه في الدين مقدم، لأن إن لم يتفقه المرء في دينه وذهب للجهاد ربما ارتكب أمورا من الإفساد يظنها جهادا لقلة بصيرته وعدم فقهه في دين الله سبحانه وتعالى. فالتفقه في الدين والتعلم وملازمة أهل العلم والتبصر في دين الله سبحانه وتعالى هذا أهم وأعظم. وابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له ألا تجاهد قال: بني الإسلام على خمس، يعني الجهاد ليس ركن من أركان الإسلام، الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة. فالتفقه في الدين هو الأهم في هذا الباب، وإذا رفعت راية صحيحة مع ولي الأمر المسلم لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فهذا جهاد شرعي، مثل ما تقوم به دولتنا الآن وفقها الله سبحانه وتعالى ونصرهم وعزهم من جهاد الحوثيين في اليمن ودفع شرهم وظلمهم وبغيهم، هذا جهاد صحيح، راية شرعية مع إمام مسلم وفي ضوابط شرعية، فهذا جهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله والذب عن حمى المسلمين وكف البغاة الظالمين المعتدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بمن يقول أن عندي كل الدروس في الإنترنت ولا أحتاج أن أحضر الدروس عند العلماء؟ غير صحيح، هذا غير صحيح. الدروس التي في الإنترنت نعم إذا كان ما عنده قدرة، يعني في منطقة ليس عنده قدرة أن يرحل أو أن يلتقي بالعلماء وأن يقرب منهم وأن يستفيد من مجالستهم، فما لا يدرك لا يترك. نعم، من هذا الباب ما لا يدرك لا يترك، إذا كان لا يستطيع أن يرحل للعلماء وأن يلازمهم وأن يجلس عندهم فلا ليس عنده إلا الإنترنت والدروس التي فيه لأهل العلم الأكابر أهل الفضل، فما لا يدرك لا يترك. أما إن كان قادرا على الحضور عند أهل العلم وهو إياهم في بلد واحد ويبقى في حجرته ولا يأتي إلى المساجد يدرك فضيلتها ومكانتها ويقرب من أهل العلم ويفوز أيضا بما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والذي يؤخذ من العالم ليس الكلام الذي يقوله فقط، بل أيضا رؤية تعامله وخلقه ولطفه وأسلوبه وطريقة، هذه أمور ما ترى